قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث أمر إيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يسهم في الصدقة. والصدقة نوع من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها للمسلمين، والمذكور في الحديث من الصدقة ثلاثة أنواع: الأول أن يتصدق المسلم من ماله على الفقراء، فإن لم يكن له مال فإن عليه أن يعمل في طلب الرزق الحلال لينفع نفسه وأسرته وليتصدق على الفقراء. والثاني الصدقة بالعمل، وذلك بقضاء حوائج المسلمين والأمر بالمعروف. والثالث الصدقة بترك الشر واجتنابه. وقد تدرج الحديث الشريف من الأعلى إلى الأدنى، فأعلى أنواع الصدقة الصدقة بالمال، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، دليل على أن المسلم ليس من شأنه أن يبقى عاطلا عن العمل، ولا أن يكون عالة على غيره، وإنما المسلم مأمور بأن يكتسب المال الحلال ليستغني عن غيره، وليستغني به من لم تتح له فرصة العمل حتى يجد عملا يقتات منه. ولو طبق هذا الحديث لما وجدت البطالة في مجتمع المسلمين، ولما وجد الفقراء فيهم. أما اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم إمساك المسلم نفسه عن الشر وأذية المسلمين صدقة، فذلك بيان لأهمية صيانة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وحمايتها من التصدع والانهيار. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدن.